بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهذا المجلس 28، نعم، في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وما زال الحديث في حديث التوكل، في باب التوكل، في باب اليقين والتوكل. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في باب اليقين والتوكل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. هذا حديث عظيم، فيه من جملة أدعيته الثابتة صلى الله عليه وسلم، يرويه عنه ابن عمه حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وفيه أنه من الأدعية التي استمر عليها: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، وهذا الشاهد، وإليك أنبت وبك خاصمت في لفظ، وإليك حاكمت. أنت الله الذي لا إله إلا أنت، والإنس الحي القيوم، والإنس والجن يموتون وأنت لا تموت. وفي تعليمه عليه الصلاة والسلام في حديث علي وبنحوه في حديث أبي بكر أنه علمهم أن يدعوا في دبر الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. شاهده: وعليك توكلت. ففيه فضل التوكل على الله، وأنه من جوامع أدعيته عليه الصلاة والسلام التي يتقرب بها إلى الله. وفي الدعاء يتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه، ومن أعظم ما يحبه أسماؤه الحسنى وصفاته العلى، ومما يحبه من عبده توحيده إياه في مجمل التوحيد وفي أفراده، ومنها هذا التوكل. فالعبد لا يمتن على الله بأنه توكل عليه، وإنما يتقرب ويتذلل ويتعبد إلى الله بدعائه بتوكله عليه. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا حديث عظيم، مر التنويه عليه في ترجمة الباب لما ترجمه بآية آل عمران: الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، يعني ما همهم الناس وعيدهم وتهديدهم، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار. متى ألقي إبراهيم في النار؟ لما عظم البلاء عليه وثبت، ولهذا إذا زاد الإيمان زاد معه البلاء، وإن نقص الإيمان نقص معه البلاء. فلهذا إذا جاءك بلاء فانظره لتعرف مقدار إيمانك، ثم انظر موقفك منه وتصرفك فيه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصفه الله بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قالوا لأنه كان الموحد في زمن عم فيه الشرك وطم. واجه قومه، واجه أباه، واجه ملك زمانه النمرود بن كنعان، وهو أول من عرف عنه إنكار الربوبية ظاهرا لا باطنا. تبون النمرود قبل ولا فرعون؟ نعم قطعا النمرود قبل فرعون، وهو ملك بابل ملك العراق. واجهه الخليل عليه الصلاة والسلام في توحيد الله لا في الدنيا، في الآيات التي في أوائل الجزء الثالث: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. من هذا المحاج لإبراهيم في الله؟ والنمرود بن كنعان ملك بابل. عجزوا عن إبراهيم فجمعوا نارا عظيمة فأوقدوها، من شدة هذه النار لم يستطيعوا أن يصلوا إليها. قالوا إن الطير إذا مر من السماء يسقط مشويا من شدة حرها إذا مر عليها، فجعلوا إبراهيم في منجنيق ليلقوه في النار. فقال إبراهيم، وكان هذا آخر ما قال، حسبنا الله ونعم الوكيل. وجاء في الأثر أن الله بعث له جبريل فقال: ألك حاجة؟ قال: حاجتي إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل. والحديث يرويه المتصوف بطريق آخر لا أساس له من الصحة، أنه قال له جبريل: إليك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي. هذا خطأ، هذا خطأ ولا يليق بإبراهيم. كيف وقد قال حسبنا الله ونعم الوكيل؟ هذا خبر بمعنى الدعاء وبمعنى التذلل لله سبحانه وتعالى. فأمر الله النار أن تكون ماذا؟ فقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فخرج من تلك الناحية وتوجه تلقاء وجهه إلى بيت المقدس، اللهم صلِّ وسلم عليه. يقولون: لو قال الله جل وعلا يا نار كوني بردا كي تجمد من شدة البرد، لكن بردا وسلاما على إبراهيم لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ما هو مجرد قول باللفظ، وإنما اعتقاد يقين في القلب جاء اللفظ دليلا عليه. ولما ابتلى الحجاج بن يوسف الثقفي مبير ثقيف، ابتلى العلماء في زمانه، استخفى منه الحسن البصري، وكان من دعاء الحسن، وهذا أثر العلم يا أخواني، يأتي الدعاء نتاج ما علمه من الوحي. فقال: اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي، اجعل لي بردا وسلاما مما يهمني، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا: فسلم من الحجاج وشره، وقد قتل قرينه وأخاه سعيد بن جبير. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اهتموا، ولا أثر فيهم هذا الجمع ولا العدد ولا الوعيد ولا التهديد، وإنما زادهم ذلك إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله جل وعلا: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله بطاعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم لما نفروا حيث استنفرهم وقد مسهم القرح وأتاهم ما أتاهم من العذاب، والله ذو فضل عظيم. ففيها فضل التوكل واليقين على الله سبحانه وتعالى في القلب، ويظهر أثره على الجوارح. ولهذا من الأدعية النافعة: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، تتقرب إلى الله بالاعتراف له بالقوة والملك وبضعفك وانكسارك. اجعل لي بردا وسلاما مما أخاف وأحذر، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، وأنزل السكينة علي كما أنزلتها على محمد وصاحبه في الغار صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. هذا حديث عظيم، وهو من الجوامع. قال أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أقوام الجنة قلوبهم مثل أفئدة الطير. ما معنى أنهم مثل أفئدة الطير؟ الطير ضرب الله بها المثل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في توكلها على الله، بل في حسن التوكل على الله في أمر الرزق. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لو أنكم توكلون على الله حق توكله. يعني ما هو مجرد دعوة أو بعض التوكل، حق التوكل، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، أي الصبح، تسرح خماص بطونها فارغة، وتروح أي تعود إلى أعشاشها وأوكارها وهي بطان. والطير هنا اسم عام، الطير ذات المخالب والطير ما مما دونها. من رزقها؟ الله، لأنها توكلت على الله في رزقها وبذلت أسباب الرزق. أين بذلها الأسباب؟ في الغدو والرواح، سرحت. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: يدخل أقوام، في رواية قوم، دل على كثرتهم والترغيب بعمله. الجنة قلوبهم مثل أفئدة الطير، أي في توكلها على الله. وثمة وجه آخر، أن قلوبهم سخيفة رقيقة، ليست قاسية ولا متجبرة متكبرة. والأول هو الأظهر، ووجه ذلك أن من الطير ما فيه القساوة على من دونه، كالنسور والعقبان والصقور والحدأة والغراب وما جرى مجراها، ومنها ما هو دون ذلك كالعصافير والصفير والدخل وأمثالها. الشأن هو في رقة هذه القلوب وسخفها وتوكلها وعبوديتها لله جل وعلا، ومناسبته لهذا الباب هو في المعنى الأول من جهة توكلها على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه فنزل رسول كذا العظاه ولا العظاه بالكسر الشيخ عندي أي نسخة الشيخ ذي ابنتي منها أي فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه. وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله كفو هذا إجلالهم للنبي عليه الصلاة والسلام، أو هذا من إجلالهم لرسول الله. نعم. جاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال من يمنعك مني؟ قال الله. قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. قوله صلى وسلم عليه. نعم. قوله قفل أي رجع، والعظاه الشجر الذي له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العظاه. واخترط السيف أي سله وهو في يده، وصلتا أي مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث يرويه جابر ابن عبد الله ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنهم. وجابر من أين؟ من الخزرج رضي الله عنهم. يروي هذا الحديث في غزوة قبل نجد، وهي غزوة ذات الرقاع، سميت بذات الرقاع لأن الوقت كان حار وهم يمشون في الحرار، فلفوا على أرجلهم الرقاع يتقون بها الحر والحصى. اللهم ارض عنهم. كانت هذه الغزوة في أي سنة؟ في أواخر السنة الرابعة وأوائل الخامسة، وفيها نزل تشريع صلاة الخوف. مع من هذه الغزوة؟ ضد من؟ ها سم، وين اللي يقول غطفان؟ ها أحسنت. نعم، ضد بني ثعلبة من غطفان، حيث بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تجمعوا ليغزوا المدينة، فبادرهم صلى الله عليه وسلم وأتى على الماء فتفرقوا، وأخذ من أخذ في متاعهم ومالهم. لما رجعوا راجعين قافلين وكان الوقت حارا، أدركتهم القائلة، والقائلة هي القيلولة، وكانت قيلولتهم إذا ارتفعت الشمس تسمى عند الناس اليوم بضحى السبير، وتسمى في بعض الجهات بالهاجرة، تقريبا قبل أذان الظهر بنحو ساعتين أو ساعة ونصف. لما اختلف عمل الناس ووظائفهم صاروا يقيلون متى؟ بين الظهر وبين الفجر. ها؟ بين الظهر وبين العصر. والله من واحد واحد مشت عليه. ترى التغليط هذا مفيد، ها، يبين اللي وساته عريضة واللي وساته سخيفة، ها. وهذا كان طريقة شيخنا الشيخ محمد رحمه الله معنا في الدرس، يغلط نفسه لينبه الطلاب، وشيخنا استفادها من شيخه الشيخ عبد الرحمن الناصر بن سعدي رحمه الله. نعم. قال: فأدركتنا القائلة فتفرقنا في واد كثير العظات أو العظات. ما العظات؟ أشجار البوادي ذات شوك، اسم جنس يشمل السمر والطلح والسلم والوهط والسرح، عدوا، والسدر والقرض، كل شجر له شوك يسمى بالعظات. احنا ذكرنا الآن 6 أو 7 أنواع، أيهما أكثر ورقا؟ نبي ننتقل الحين من الدرس إلى الزراعة. السدر هي أكثرها إيراقا. لتتذكروا حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه لما قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بماذا؟ بكفر. إلى أين؟ إلى حنين، والوادي كله إطلاح وسمر. قال: فأقبلنا على سدرة للمشركين. السدرة في ذلك الوادي إذا حولتم من السيل الكبير تبون الحرم فارقة في الشجر، في أمرين، في خضرارها وفي كبرها. فمررنا بسدرة المشركين ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها، يقال لها ذات أنواط. فجاوزناها فمررنا بسدرة أخرى فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إيش قال الله عز وجل؟ قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فلما انتهى الصحابة عن ذلك وتابوا منه لم يؤاخذهم صلى الله عليه وسلم. في حديث جابر في قفولهم ورجوعهم من غزوة ذات الرقاع قالوا: أتينا على واد كثير العظات أو العظات. تذكروا قول أبي بكر: يا ليتني عظاتا أقطع فأحرق فلا أغدو شيئا، دل على أن هذا الشجر كان يتخذ منه ماذا؟ حطبهم. فتفرقنا في هذا الوادي وتركنا أورقها سمرة للنبي عليه الصلاة والسلام، فعلق بها سيفه. ليه؟ يعلق السيف في علاقته، فإن لم يكن له علاقة يركز على جذع الشجرة. قالوا: فنمنا، ونام النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أعرابيون. من هو هذا الأعرابي يا ترى؟ يا سعيد جبها الثانية هذي. لا هو من ربع، لا ما هو من الأقرع، ما هو بالأقرع، الأقرع ما بعد أسلم ذاك الزمان، ولا هم في جهة النبي عليه الصلاة والسلام، الأقرع في وسط نجد، وهذا قبل نجد أي في جهة فيها، جهة ما يسمى الآن مهد الذهب أو ثرب، أو إذا أبعدنا الحول الربذة. هذا الرجل اسمه غورث ابن الحارث الغطفاني، لأنهم لما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم هربوا وتفرقوا، فأخذ ما أخذ من أموالهم ومتاعهم. أقبل هذا الأعرابي على جلافته تتبعهم، فلما نزلوا في هذا الوادي تتبع النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، فأخذ سيفه، أخذ غورث الأعرابي سيف النبي صلى الله عليه وسلم ثم سله فرفعه فوق رأس النبي مصلة. قال يا محمد، انتبه النبي من نومه عليه الصلاة والسلام، يدل على أنهم كانوا تعاب. قال من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله، كررها 3 مرات. جاء في رواية أخرى في مسلم فسقط السيف من يده فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال من يمنعك مني الآن؟ فقال يا رسول الله كن خير آخذ. وكان العرب إذا غزوا واستأسروا أحدا صار هذا المأسور إيش؟ رقيقا لمن يأسره، فإن من عليه لا يتعرض له. ومثله مركم، ما أدري هو مرنا ولا ما مرنا، حديث ثمامة بن أثاث لما قبضت عليه عير النبي صلى الله عليه وسلم، ثمامة بن أثال الحنفي اليمامي، قبضت عليه عير النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا به فأمر النبي بربطه إلى سارية من سوار المسجد، فمر عليه يوما والثاني والثالث وهو يقول ما وراءك يا ثمامة؟ وش قال ثمامة؟ قال يا رسول الله إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وسل من المال ما شئت. قال هذا الأعرابي غورث بن الحارث كن خير آخذ يا رسول الله. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. فيه معدن العرب، الصد والصملة، هذا العرب اللي أنتم خابرين، ما هو بالتالين، الله من واحد واحد له، ما هو بوجهين، 20 وجه، ولا لا يا أخواني؟ زمان كأهله وأهله كما ترى. قال لا أشهد ذلك. ومثله كفار مكة أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، يعرفون لوازمها والتزامها، ولهذا قال الله عنهم في أوائل صاد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. وهذا فيه عنادهم أيضا، ولكني لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فمن عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أحسن التأديب لذوي المروءات. يقول جابر فنادانا صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الأمر الذي وقع منه، قال فرجع الرجل إلى قومه فقال جئتكم والله من عندي خير الناس، ثم إن غورثا هذا أسلم بعد ذلك. شاهده للباب أن الذي حمى وكفى رسوله من هو؟ والله، بتوكل النبي عليه. لما قال من يمنعك مني؟ قال الله. وجاء في الرواية الأخرى أن السيف ارتج من يده حتى سقط، عجز أن يحمله، وقد كان قبل ذلك مصلة على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي حسبك الله، أي الله كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله عز وجل كافي من اتبعك من المؤمنين. متى؟ إذا توكلوا على الله، توكلوا عليه. والتوكل ليس لفظا ينطقه المؤمن بلسانه إلا إذا دل على ما كان في قلبه وجنانه من حقيق تفويض أمره واعتماده على ربه سبحانه وتعالى. وهذه مواقفه صلى الله عليه وسلم المضطردة تدل على هذا الأصل الشريف. ما هو؟ أنه لا ينتصر لنفسه بل يتنازل عن حق نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن إذا انتهكت محارم الله غضب لها. وهذا من أعظم التعليم والتأسي، ألا يكون انتصارك أيها المؤمن لنفسك، لا ابتداء ولا انتهاء. ابتداء فينصرف العمل لأجل حظ نفسك، انتهاء وهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان على قلبي المؤمن قد لا يفطن له. ومن دلائله الكثيرة ما ترجم عليه الشيخ المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بابا، قال باب ما جاء في التألي على الله. ما التألي؟ التحجر والتحكم. وقال وفي الصحيح أي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان عابد من بني إسرائيل وكان قريبه أو ابن عمه يراه على المنكر فيأمره وينهاه، كلما رأى المنكر عليه ما صبر أمره ونهاه، ففي يوم رآه على منكر فأمره ونهاه وأغلظ عليه فقال ذلك العاصي إليك عني، وخر مالك شغل وش دخلك يا الملقوف، الحين أتصل على كلنا آمن أو كلنا أمن صح، إليك عني خلي بيني وبين ربي أن يفعل بي ما يشاء. فانتصر هذا العابد انتهاء ولا ابتداء؟ انتهاء لحظ نفسه، أول قيامه لله، لكن لما استثاره استثير ولما استفزه استفز. فقال العابد لما قال خلي بيني وبين ربي يفعل بي ما شاء إليك عني، قال والله لا يغفر الله لك. هذه الكلمة يقولها الناس ويقول أعظم منها لا يبالون بها، لا يلقون لها قيمة ولا بال، مثل بعضهم أشوفك باس لا دخل جهنم وش دريك، وبدأ يقع يا أخواني ها يا مسكين دخلنا الجنة وانت واجف ما بعد دخلت، شوف يجيبها الشيطان منا ومنا يجريها على قلب هذا الجاهل، ولو كان غيورا في أول أمره لدين الله في إنكاره المنكر أو أمره بالمعروف. فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل في علاه من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، أحبط عمل هذا العابد، الآمر المعروف والنهي عن المنكر، لما لعب الشيطان عليه وتساهل وتماهن في هذه الكلمة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه تكلم العابد بكلمة أوبقت إيش؟ أي أحبطت وأفسدت، أوبقت دنياه وآخرته. نظيره أيضا حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال كان قبر لا يجوزه أحد حتى يقرب، فمر رجلان فقالوا لأحدهما قرب قربان من هوله هالقبر اللي عظمونه سيدهم فلان الولي فلان ويا كثرة الآن في بلاد الإسلام، إي والله أينما يممت وجهك وطرفك وجدت بلاد المسلمين أهل القرآن وأهل الصلاة ملئت بهذه المقامات والأضرحة التي يشرك بها مع الله، ثم يأتي من علماء السوء من يبرر شركه، ماذا ما هو بشرك، هذا تبرك توسل، الشرك عبادة الأصنام للأسف الشديد. فإذا أمرهم الأمر يا أنت وهابي، أنت أنصار السنة، أنت إرهابي، هذه غربة الدين يا أخواني، وأعظمها غربة التوحيد والعقيدة. قالوا قرب، قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، قال خسي والله ولو حتى الذباب ما يستاهله، فأبى أن يقرب ذبابا لغير الله، قال صلى الله عليه وسلم فقتلوه فدخل الجنة. هذا اللي ثبت عند الامتحان. وقالوا للثاني قرب، قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، كان يكفي الذباب، بس ذباب شرب ساعتكم طق. وقرب ذبابا لمن؟ لهذا القبر. مكرها ولا مختارا؟ ها، قرب الذباب مختارا مستخفا به محتقرا له، فتركوه يمضي فأدخله الله النار، لأنه قرب لغير الله ولو كان المقرب شيئا حقيرا. ومما ذكروا أن فاطمة بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو حفيدته لما جرى ما جرى على الدعوة في الدرعية وتفرقوا ولم يكن لها زوج، وكانت عالمة وكان يسوق بها أحد محارمها، فمروا على ناحية عندهم من هذا الاعتقاد الجاهلي، عندهم شجرة أو عبلة أو شيء ما يمر أحد اللي يقرب لها شيء، فقالوا قربوا لهالبركة ذي. قالها اللي يسوقها بذلوله، ما له عندنا إلا التراب، ما له عندنا إلا التراب. فندته الشيخة فاطمة قالت حتى التراب والله ما هو بكفو له. ليه؟ العقيدة يا أخواني، العقيدة ما هي بحتسي، العقيدة اعتقاد يظهر أثره على القول والفعل. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتصر لنفسه أبدا، كم مضى عليه من المحن، كم نيل منه، كم أصيب عرضه، ولا ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا عفوه عن هذا الأعرابي غورة بن الحارث، وهذا العفو من أعظم أسباب القدوة العملية في عطف قلوب الناس إلى هذا الدين والملة المحمدية. طولنا عليكم اليوم، ها؟ طولنا. الرسم بيد الشيخ عبد المجيد، إذا راح مجذوب هذا النائب الثاني. نقف، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم اليقين بالله وصدق التوكل عليه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن أمراض القلوب ومن منقصات الإيمان ومحبطاته، كما نسأله جل وعلا أن يتولانا وإياكم بولايته، وأن يحفظنا وإياكم وديننا بحفظه، ويتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان، كما نسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وبلاتنا ولجميع المسلمين أحيائهم والميتين، إنه سبحانه ولي ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، سم أي نعم. كبر كم تكبيرة؟ 5 ولا 7؟ أي نعم. العلماء رحمهم الله يقوم ويكون التكبير قبل القراءة، يكون الاستفتاح قبل القراءة. أي نعم. ومنهم من قال يكبر ثم يستفتح ثم يكبر 7 التالية. الأمر فيها واسع، الأمر في هذا واسع، والحمد لله. أي نعم. لكن ما لاحظتم يا أخواني، وهذه من المصائب، قلة المصلين لصلاة الاستسقاء، غارهم هالناقوط اللي يجيهم من البحر، ولا لا؟ لو يزعبون على ظهورهم يعطشون لهم يوم لعرفوا لهذا الأمر ولهذه الشعيرة قدرها. هذه من العجائب، مع أن لو يقال في توزيع أسفم ولا توزيع طفيسات من طفيسات الدنيا، طلع الحرب رجال. لو فيه مباراة أنت بتنقل من اليابان ولا هكذا الجهات، ما ناموا هكا الليلة تحرونه. الله لا يواخذنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا. وكانوا إذا أرادوا الاستسقاء وتواعدوا له تهيأوا قبل يوم ويومين، يوسعون المثاعب يكنسون سطوحهم موقنين بالمطر. تذكر لنا بنت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهي من قريباتنا مع أحد أبناء عمومتي، قالت إن الشيخ الوالد يكنس المثعاب عقب العصر في بيته، قال له أحد جيرانه: شيخ عبد الرحمن شو تسوي؟ قال: نظف المثاعيب وزينا السطح. قال: وراه السماء ما باشين. قال: ها، أما أنا باس نبي نستسقي، غدا نبي نستسقي، موقنين بالخير والمطر. الله المستعان. نعم. اللهم صل وسلم عليه. ما عنده هذا عليه الصلاة والسلام، لم يتخذ حارسا إلا من انتدب من أصحابه ليحرسه، إلا من ندب على حارس يحرسنا الليلة يريد الخير له، لا منه عليه، لا اعتمادا عليه صلى الله عليه وسلم. وهم تعابا جايين من الغزوة، تعابا وحر وقايلة وناموا رضي الله عنهم، لكن حفظه الله، حفظه الله. وهذا يا أخواني من أثر التوحيد وأثر الاعتماد على الله. نعم. سم تسمح للشايب؟ أي سم تسمح لهالولد اللي لحيته بيضاء؟ من إيش؟ اي وما الا من اكلها قلبه. اي نعم. شاف خويه وذبح قدامه. وش دريك انه شافه؟ انا ما قلت انه شافه، انا قايل شافه. اي ما يلزم انه شافه، استرح ابشر. سؤال اخونا: في هذين الاثنين اللذين مر على قبر لا يجوزه أحد حتى يقرب، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما كنت أقرب إلا لله. فقتلوه فدخل الجنة. وقال للثاني: قرب. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. قال: بس ذباب. طق الذبابة وذبحه لغير الله. لما طق الذبابة هل كان مكره ولا محتقرا لها؟ أصبر، أجب على سؤالي، أجب على سؤالي. طيب أنت، أنا وش قلت؟ لا، ما هذا اللي قلته أنا. لما قرب الذبابة قربها مكرها ولا محتقرا لها؟ لا، أنا أعتقد أنه محتقرا لها، لم يبالي بها، لم يبالي بالذبابة. قال: ما عندي ما أقرب. مقتضى الحال لو عنده ما يقرب لقرب. قالوا: قرب ولو ذباب. الحيوان الحقير اللي ما منه إلا فائدة كما يأتي بيانها بعد قليل. فاحتقر الذباب أن يقربه لهذا القبر. فلما قرب الذبابة قربها مكرها ولا محتقرا لها؟ محتقرا لها، ما هو مكره، وهي ذبابة ما هي بتوكل. فلما استحقرها ورضي أن يقربها لغير الله كان مشركا. وقد كان أحد العلماء في حضرة أحد الأمراء، أمراء المؤمنين، وقدموا بين أيديهم صينية فالوذج بالفستق مثل بسبوسة، فجاء الذباب يحوم عليها، فقال الأمير الخليفة: لما خلق الله الذباب؟ عنده في الحاشية والجلساء: لما خلق الله الذباب؟ فقال هذا العالم: خلق الله الذباب ليذل به الجبابرة، اللي به زود الذباب هذا يسنعه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.